لشدة الموقف ولهول الموقف، لأن هذا الموقف هو الذي تدنو فيه الشمس من العباد مقدار ميل. قال لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة، يغرقون الناس بالعرق، حتى جاء في بعض الروايات إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول يا رب أرحني ولو إلى النار. من شدة هول الموقف ومن شدة ما يجده الإنسان من نصب ومشقة يقول يا رب أرحني ولو إلى النار. يا رب أرحني ولو إلى النار. ومن يطلب الراحة إلى النار وهو إلى الآن لم يشعر ما في النار، لكن تعب من الموقف من هول الموقف. تعب من الموقف من هول الموقف. فهنا في مثل هذه الكربة التي نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.